بلقوا الكفار انما هم خالفوا بالقليل او الكثير. الثوابت ليس فيها خلاف. يعني اصول الدين كاركان الايمان والمنهج الصحيح اركان الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. اركان الايمان بالاجمال والتفصيل تؤمن بالله واليهودي والنصراني والكافر. إن سألت من خلق قول الله، من يرزق قول الله. فهذه العبادة هذه الأقوال وهذا الاعتراف هو بتوحيد الربوبية. ولا يكفي لدخول الجنة، لابد من يكون معه مع هذا تعيين العبادة. وهذا الذي خاصم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. القرآن يقول عنهم ولا سألتهم ما خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم. يقول أسمع حسنا كمان، ولكنهم لم يكونوا مسلمين. قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يخلصوا العبادة. لا ينفعهم قولنا، قولهم الله خلاق ورزاق ويلي الامر كله، لا يكفيهم هذا يدخلهم الجنه. انما يدخلهم الجنه الذين قالوا ذلك الاول اللي قلناه وقالوا معه واخلصوا العباده لله. فهذه الفرقه الناجيه ان شاء الله ربنا يجعلنا واياكم. وعلينا ان نعرف موقفنا الان من الناس، ماذا نفعل مع الناس دول. نتمسك بهذه الايه الحديث الصحيح، والحديث الذي نقراه الان ان شاء الله يبان كل ذلك. حديث حذيفه رضي الله عنه هو اصل معرفه فقه الواقع. هذا الكاتب يقول فقه الواقع يعني ايه؟ الفقه الذي يناسب الناس المسلمين الان ولا يخرج عن الواقع. الناس تتكلم بامور خياليه، الناس ايه حالتهم ايه الان، هذا فقه الواقع. وتتكلم بما في حاله الناس الان، لا تكون بعيد عن الواقع وتتكلم خيالات. يقدروا يحكموا بالشر، يقدروا يعملوا حكومه اسلاميه، يقدروا يقتلوا الكفار، لا كده كلام خيالي. بحالتهم الحاضره لا، ما يقدروا، لا يقدرون. انما يتاخذ باسباب النجاة وأسباب الدين الصحيح كما أخذ السابقون يصلون يوما ما. إن لم يكن الآن يكون بعد ذلك وهكذا. وهنا الحديث يقول هذا في الكاتب يقول بمعرفة فقه الواقع. الله عنه كان الناس يسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فأنبع هذا الخير من شر؟ قال نعم. يا عبد الصمد تترجم ولا نستمر؟ نستمر إن شاء الله، وترجم بعد الدرس إن شاء الله يا شيخ. نعم. قال نعم. قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل. قلت وما دخل؟ قال قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صدق لنا؟ قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إمام المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني. قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني حتى الشر وأنا موجود يدركني، يعني وأنا عايش أشوف الشر مخافة أن يدركني الشر من إيه. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر والناس يسألوا عن الخير. فكان حريصا